بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجهت منها الأمور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. السلام عليكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم اما بعد، كنا قد توقفنا عند اقسام حكم الساقط من الاسناد، او انتهينا من اقسام حكم الساقط من الاسناد، وسنتكلم ونبتدئ ان شاء الله تعالى في الكلام اليوم على الطعن في رواة الإسناد وأوجه الطعن. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الطعن في الرواة يكون بعشرة أشياء، وسيذكر هذه الأشياء التي يطعن بها في الرواة تباعا مجملة، ثم يفصل بعد في هذه الطعون وفي هذه الأقسام التي ذكرها إجمالا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يقول الحافظ رحمه الله: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب. الحافظ رحمه الله تعالى يقول أن الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد من بعض في القدح، مثل ما سيأتي إن شاء الله تعالى: الطعن في الراوي بالكذب، ثم التهمة بالكذب، ثم فحش الغلط، ثم شدة الغفلة، وهكذا. فقال: وهذه الطعون منها ما يتعلق بعدالة الرواة، ومنها ما يتعلق بضبط الرواة. منها ما يقدح في العدالة كالكذب والفسق بأنواعه، من قتل، من شرب خمر، من بدعة، والبدعة تختلف بين بدعة مكفرة وبين بدعة غير مكفرة، وهناك أنواع تتعلق بالطعن في ضبط الرواة كالغفلة والغلط والخطأ والاختلاط إلى آخر هذه الأنواع. الحافظ قال أنه سيأتي في الكلام الذي سيذكره بعد إن شاء الله تعالى أن يذكر هذه الطعون، ولم يميز بين ما يتعلق بالعدالة بالطعن في العدالة، وبين ما يطعن به في الضبط. قال: وعدم التمييز وتقسيم هذه الأنواع إلى قسمين هكذا لفائدة، والفائدة هنا أنه يريد أن يذكر هذه الأنواع بذكر الأشد ثم الأخف، قال وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. وقوله على سبيل التدلي أي على سبيل التنزل من الأعلى في الشدة إلى الأدنى فيها، من الأعلى في الشدة إلى الأدنى فيها. ولذلك بدأ بالكلام على الكذب ثم بالكلام على التهمة بالكذب، وبينهما فرق، وبينهما فرق سيأتي ذكره. إذن هذا هو مراد الحافظ، ويبتدئ الآن إن شاء الله تعالى بقوله: إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث، ويذكر هذه الأقسام قلنا في التفصيل. نعم. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا بذلك. نعم. إذن قال الأمر الأول الذي هو من أسباب الطعن في الرواة ويجرح به الرواة ويطعن في الرواة به فتترك رواية الراوي فلا تكتب على سبيل الاحتجاج ولا الاستشهاد، ولكن قد تكتب رواية هذا الراوي على سبيل الاحتراز والتمييز والتبيين. الوجه الأول أو السبب الأول أو النوع الأول الذي يطعن به في الراوي الكذب، وقد بين الحافظ ابن حجر أن الكذب هنا هو كذب الراوي بأن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ما لم يقله، قال ما لم يقله متعمدا لذلك، لا نقصد أنه باحترازه وبقوله ما لم يقله، فإنه إن روى عنه ما لم يفعله أنه قد خرج من دائرة الكذب، لا. فكان الأولى أن يقول ما لم يقله أو ما لم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قول وفعل وإقرار وصفة خلقية أو خلقية. فإذا ادعى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من قول أو فعل أو نسب إليه أمرا لم يكن من أموره ولا حالا من أحواله فقد وقع في الكذب. وهذا من أبحش وأجرم وأشد الكذب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وأعظم منه أن يكذب المرء على الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله ذكر هذه المحرمات ورتبها ترتيبا أيضا تصاعديا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم أشد من الفواحش، والبغي هذا أشد، والشرك أشد، ثم ذكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أشد من الفواحش، أشد من الظلم، بل وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه بسبب القول على الله بغير علم. فمن نسب لله الصاحبة ومن نسب لله الولد فقد قال على الله بغير علم. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى جعل من أشد ذلك القول عليه بغير علم، كذلك القول على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك تقول على الدين وكذب على الدين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكذب على رسول الله ليس كالكذب على الناس، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب في الآثار العادية، ولذلك جعل الحافظ ابن حجر من أشد هذه الأنواع، قال الكذب كذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، قلنا ما لم يرد عنه من قول أو فعل متعمدا. حقيقة وقع الخلاف بين أهل العلم في قضية متعمدا، فمنهم من يرى أنه يقال فيه كذاب، يقال فيه كذاب وإن لم يتعمد، وإن لم يتعمد، لكن سيأتي هذا في من يتهم بالكذب. نعم هناك من حكم عليه بالكذب وطعن فيه بالكذب وهو لم يتعمد الكذب، وذلك مثل ما تكلم به البعض في بعض الصالحين، وكما قال يحيى بن سعيد لم نرى أو لم ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، ومعنى ذلك أنهم وقعوا في الكذب بسبب عدم تمييزهم، عدم مواصلتهم لطلب العلم، عدم المراجعة، عدم المذاكرة، لكونهم يغترون، فهم من أصحاب الصدور الطيبة والقلوب الطيبة الصالحة، فقد يدخل عليهم الإنسان ما ليس من حديثهم ويضع لهم الأحاديث، فهؤلاء يحكم عليهم بالكذب، يحكم عليهم بالكذب. وقد تكلم كثير من أهل العلم وتكلم البعض في أبان بن أبي عياش، ولم يكن هو ممن يتعمد الكذب، ولكنه كان من الصالحين الذين وقعوا في الكذب. فهنا قول ما لم يقله متعمدا أخرج بذلك السائي، وأخرج بذلك المخطئ، وأخرج بذلك الذي أدخل عليه، لكن قد يطلق الكذب على مثل هؤلاء. قد يقال في من كثر خطأه ويحكم عليه بالكذب، فيما إن وجد الإنسان نكارة وتلك النكارة لا ندري من يتحملها إلا فلان، فيتحمل فلان تلك النكارة ويحكم عليه بماذا؟ بالكذب. لكن على كل، على ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى لكذب الراوي. طيب كذب الراوي هنا فيما إذا تعمد، إذا تعمد الكذب فإنه الاختلاط واصطنع الرواية، فإن هذا القسم يقال له الوضاع، يقال له الوضاع، واضح؟ ومن أهل العلم من يفرق بين الذي يختلق الحديث، واضح، ويدعيه لنفسه فيقول فيه الوضاع، وبين الكذاب، فيقولون أن الكذاب لا يختلق الحديث، بمعنى أنه لا يركب بمعنى من قبل نفسه فينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا الكذاب هو الذي يعمل إلى الحديث الغريب فيدعيه لنفسه، يدعي سماعه وأنه قد سمعه فيقال في ذلك الكذاب. ومنهم من قال لا، هذا هو الكذاب، نعم، وقالوا هناك نوع آخر يقال له السارق، والسارق هو الذي يركب متونا وأسانيد فيحدث هناك تركيب بين متن، هذا المتن لا يعرف إلا بهذا الإسناد، فيأتي له بإسناد غريب يركبه على ذلك المتن حتى يقول عندي الحديث من طريق أخرى فيجر ويلفت أنظار الناس إليه. هذا هو القسم الأول كذب الراوي، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله في الكلام على الوضع والموضوع. نعم. أو تهمته بذلك بأن لا يروي ذلك الحديث، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. نعم. ذكر القسم الثاني وهو التهمة بالكذب، قال أو تهمتي بذلك، أو تهمتي أي الراوي بذلك، الضمير يعود إلى الكذب، قال لئلا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. ما هو ذلك الحديث الذي فيه مخالفة للقواعد المعلومة؟ حديث فيه نكارة ونكارات شديدة، ففيه مخالفة للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة، فيأتي هذا الراوي فيروي حديثا يصادم ويناقض الأصول، يصادم المعقول ويناقض الأصول، فلا شك أن هذه النكارة الشديدة عند ذلك يتحملها هذا الراوي، لا سيما إن لم يكن له متابع وقد تفرد هو برواية هذا الحديث، برواية هذا الحديث، مثل ما روى أبو الأزهر حديثا عن عبد الرزاق، فلما سمع ذلك يحيى بن معين قال من ذا الكذاب الذي يكذب ويروي هذا الحديث؟ الشاهد سمع أمرا منكرا لا يعرف هذا الحديث من أحاديث عبد الرزاق، فإذا هناك التهمة بالكذب، والتهمة بالكذب هنا أيضا يتهم بها الراوي، فلا يقال فيه كذاب صراحة، وإنما هو متهم بالكذب، وقد يقال فيه كذاب لكنه بالنظر في الترجمة وسبب التكذيب أخف من الأول، فالأول يكون كذابا صريحا واضحا معلوم بالكذب، لكن الثاني هذا المتهم بالكذب هو من روى حديثا وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، في مناقضة مخالفة للمعقول والمنقول، فهذا يتهم بالكذب، وأن هذه النكارة العهدة فيها على هذا الراوي. قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه، في كلامه مع الناس يكذب في البيع، يكذب في الشراء، في الوعود، في الكلام، هذا كذاب، وهذا متهم بالكذب، تترك روايته، تترك الرواية عنه. ومثال ذلك ما جاء في ترجمة أنس ابن عبد الحميد أخو جرير ابن عبد الحميد الضبي، قال فيه أخوه وهو جرير ابن عبد الحميد أنه لا يكتب عنه الحديث لأنه يكذب في كلام الناس، يكذب في كلام الناس، فترك الرواية عنه وأمر بعدم الأخذ عنه، وذلك لكذبه. نعم هو لا يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يكذب في كلام الناس، وهناك بعض التراجم ذكر الخطيب رحمه الله أحد الرواة يكذب في حديث الناس، ولكنه لا يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبعض يقول بقبوله إذا لم يكن يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك تؤخذ عنه الرواية، ولكن في ذلك نظر، لأننا قد ذكرنا عن أهل العلم أنهم يشترطون في الحديث الصحيح سلامة راويه من الفسق، سلامة الراوي من الفسق، والكذب في كلام الناس هو كذلك داخل في مثل هذه الأنواع، لا سيما إذا كان مصرا على مثل هذا الكذب. قال وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. إذن الحافظ رحمه الله يرجح القول بأن من عرف بالكذب في حديث الناس وإن لم يعلم عنه وقوع الكذب منه في الحديث النبوي فإنه يجرح بذلك ولا تؤخذ عنه الرواية. ويؤيد ذلك ما قاله جرير بن عبد الحميد في طعنه في أخيه أنس، في طعنه في أخيه أنس، وهذا هو القول الراجح. إذا من عرف بالكذب عن رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من عرف برواية بعض الأحاديث التي تخالف المنقول والمعقول وتصادم الأصول وقد تكلم فيها أهل العلم وحمل العلماء راويها العهدة فإنه يتهم بالكذب، أو من عرف بالكذب في حديث الناس وفي كلامه مع الناس. نعم. أو فحش غلطه أي كثرته. أي نعم، قال أو فحش غلطه أي كثرته، هنا بمعنى أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. فإذا روى أحاديث وتلك الأحاديث نظر فيها فإذا بنسبة الأخطاء والأغلاط أكثر مما أصاب فيه الصواب، فعند ذلك يحكم عليه فحش الغلط، وعند ذلك تترك روايته، فلا هو بالذي يتقوى بغيره ولا هو بالذي يقوي غيره، وذلك لفحش غلطه. فالغلط يختلف، منه الشديد ومنه الخفيف، وينظر فيه كذلك كما وكيفا، كما من حيث الكمية نسبة الأخطاء التي أخطأ فيها بالأحاديث التي أصاب فيها، وكيفا أي شدة هذا الغلط. فهناك خطأ يمشى وهناك أخطاء تمشى وهناك أخطاء تكون صادمة وتكون قوية، وقد يسقط حديث الراوي بالخطأ الواحد، وقد لا يسقط بالأخطاء، وقد لا يسقط بالأخطاء. إذن فالعلماء يعودون إلى ينظرون إلى الأخطاء نظرة فاحصة بالنسبة لكمية الأخطاء وبالنسبة لكيفية الأخطاء وبالنسبة كذلك الحال الراوي. فهناك من الحفاظ ومن الثقات من قد يخطئ العدد الكثير، قد يخطئ 100 خطأ 200 خطأ، بل منهم من أخطأ في 1000 حديث كما ذكروا عن أبي الوليد عن أبي داود الطيالسي. فلكن قالوا تلك الأخطاء تنغمر في سعة ما روى. نعم، فهذه الأخطاء تنغمر في سعة ما روى، فهو مكثر في الرواية، وإن أخطأ تلك الأخطاء فإن ذلك لا يؤثر فيه، بمعنى لا يضع حديثه، لا يضعف بسبب تلك الأخطاء. ومثل ما جاء في الحديث إذا بلغ الماء حد القلتين لم يحمل الخبث. ومن الرواة من يخطئ 10 أخطاء ولكنه قد روى 20 حديثا 30 حديثا، إذا نسبتها كثيرة، يضاعف لذلك. إذا الأمر صحيح، ليست هي قضية حسابية، ننظر روى 1000 حديث، إذا كما إذا ما هو الضابط ومتى نضع نترك حديثة في كم خطأ إلى آخره. لا، القضية ينظر في هذه الأخطاء وفي كمية الأخطاء وفي نوعية الخطأ، وهل روى أحاديث غرائب عن المعروفين أو روى ما لا يعرفه المعروفون، قضايا كثيرة بينظر فيها العلماء. نعم. أو غفلته عن الإتقان. غفلته عن الإتقان، إنسان مغفل عنده غفلة، وهناك من الرواة من يكون عنده غفلة يعني سذاجة هكذا، لكن لا تؤثر في حديثه، وحديثه مستقيم، حديثه مستقيم فلا بأس. لكن هناك من عنده غفلة في الحديث وغفلته شديدة، وقد يتوهم يعني يأتي بالأجزاء فينظر مثلا هل هذا الجزء، نعم هذا الجزء مكتوب عليه حديث أنس بن مالك، فإذا به يجلس يقول حدثنا أنس بن مالك، وبين وبين أنس مفاوز تنقطع دون أعناق البيت، هذا مغفل، هذا يتكلم فيه وتترك روايته. أما ذاك الذي عنده غفلة كما يقال غفلة الصالحين، لكنه لا يكذب ووقوعه في الخطأ قليل، ومعنى قليل لأن ما من ثقة إلا ويخطئ، ما من ثقة إلا ويخطئ، كما ذكروا عن غندر أو عن محمد بن جعفر، ذكروا أنه كانت عنده غفلة، اشترى يوما سمكا وأخذ ترك السمك في البيت يجهزه أبناؤه ثم نام، فلما نام أتى أبناؤه فلطخوا يديه بالسمك وأكلوا السمك. فلما قال وقام من النوم قال أين السمك؟ قال لقد أكلت، أنت أكلت. قال ما أكلت شيئا. قال فشم يدك، شم هذا. قال نعم ولكني ما شبعت. صحيح يدي فيه بس ما شبعتش. الشاهد ماذا؟ الشاهد هذه غفلة، لكن هذا معنى لن تؤثر في حديث. ما دامت أنها لم تؤثر في حديث، وما دامت أن حديثه مستقيما، حديثه مستقيما، ومعنى مستقيما أنه قرنت بأحاديث الثقات من أقرانه، فإذا به يروي ما لا يخالف فيه الثقات. هذا في الغالب، هذا في الغالب، وإلا فقد يقع، قد يقع منه أن يروي ما يخالف الثقات، أن يروي الثقات ما يخالف حديثه، لكن أيضا ينظر في الكمية. نعم. أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. نعم، قبل الفسق هو ذكر مثلا فحش الغلط، وبعدين ذكر الغفلة، وبعدين مثلا ذكر سيذكر مثلا أو وهمه. فمن أهل العلم فرق بين الغفلة وبين الوهم، فذكروا أن الوهم قل ما يسلم منه أحد، أن يتوهم الشيء وأن يصاب بغفلة طارئة عارضة، ولكن صاحب الغفلة فإنه يولد بذلك، عنده غفلة، بعيد كده مغفل من يومه، ولد مغفلا. لكن أن يصاب الإنسان يتوهم الشيء ويصاب بالخطأ، فالخطأ قل أن يسلم منه إنسان. قال أو فسق أي بالفعل والقول ما لا يبلغ الكفر. الفسق هنا واضح، إما بالفعل كما ذكرنا بقتل أن يقتل مسلما، أو أن يقع في زنا، أو بالقول بالألفاظ الشنيعة والكلام البذيء ما لم يبلغ ماذا؟ الكفر. لأنه إذا بلغ الكفر فإنه لا يدخل في هذه الأقسام، بل الطاعن في الراوي بالكفر فالكافر فتؤخذ عنه الرواية، والرواية شرف لا يؤخذ ذلك من الكافر. نعم. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أسد في هذا الفن. نعم. قال وبين، بين الفسق، بينه وبين الأول عموم، بين الأول هو الكذب. فنقول يعني لا تقول لماذا أفرد الكذب، والكذب داخل في الفسق. فالحافظ يقول صحيح بينه وبين الأول عموم أن كل كذب فسق، وليس كل فسق كذب، فكل كذب يدخل في دائرة الفسق، ولكن ليس كل من وقع في مفسق يقال فيه كذاب. فلماذا أفرد الكذب؟ قال وإنما أفرد الأول يعني الكذب لكون القدح به أشد في هذا الفن، كون القدح بالكذب موجود بكثرة وهو أشد ما يكون في هذا الفن، فلا بد من أن يفرد عن العموم وأن يخص بالذكر لمزيد الاعتناء والتنبيه على هذا القسم. هذه قاعدة العلم في مسألة ذكر الخاص بعد العام، والخاص هو داخل في العموم. واضح؟ نعم. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، اللي هو البدعة، سيأتي بيانه. نعم. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي الانتقاد. نعم، مر الكلام على يروي على سبيل التوهم، لكن أو مخالفة الثقات، قد يقع من الراوي مخالفة الثقات، وكثير من أكثر الرواة قد تجد من أفرادهم ومن أحاديثهم ما خالفهم فيه الثقات، ولكن يرجع لذلك أيضا كما وكيفا، رجع لذلك كما وكيفا. فهل معنى ذلك لو وقفت على حديث خالف فيه ثقة الثقات بزيادة في المتن أو بزيادة في الإسناد إلى غير ذلك أن هذا يكون موجب للطعن؟ الجواب لا، الجواب لا. ولكن لأهل العلم نظرة فاحصة في هذه القضية، هذا الراوي الذي كثر منه مخالفة الثقات ويخالف الأقران الثقات ومخالفات شاذة ومنكرة، فلا شك أنه يتكلم في هذه الحالة. وإلا فالإمام الشافعي رحمه الله عند أن عرف الشاذ فقال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه الناس، ولكن الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه الناس. لو أن هذه المخالفة توجب الطعن في الراوي فكيف قال فيه ثقة؟ فقال فيه ثقة. فإذا القضية هنا ليس كل مخالف من الثقة بالثقات تعتبر من الطعن في الراوي، ولكن يرجع في ذلك بالكمية والكيفية كذلك. والذي يحدد ذلك مش أنت ولا أنا، الذي يحدد ذلك العلماء برجوعنا إلى كلام النقاد، فإنك تجد في أثناء وفي غضون كلامهم جروحا وجرحا في بعض الرواة بسبب المخالفة، بسبب المخالفة. لكن لو أنك تبحث في أحاديث وقفت أن شعبة خالف ولا الأعمش خالف الثقات ولا مالك خالف الثقات، فنقول إذن هو مشروع بذلك. ولو كان مشروع بذلك فلماذا لم يجرح هؤلاء العلماء؟ لماذا لم يجرح هؤلاء؟ لأنهم لم يلتفتوا لذلك، فهذا موجود، ولكن لقلته ونظرته لا يلتفتوا إليه. نعم. أو جهالته بألا يعرف فيه تعبير ولا تجريح معين. نعم، الجهالة ليست هي بطعن، لكن يتوقف في الرواية، فهو طعن في الراوي لكنه طعن صوري لعدم علمنا. فالمجهول كما قال الحافظ بألا يعرف فيه تعبير ولا تجريح معين، لكن من الأمور التي توجب التوقف في رواية الراوي جهالته، فإذا لم تعرف عينه أو لم يعرف حاله فإننا نتوقف في روايته بهذا الشك. والشك هو استواء الطرفين في هذا الحال، هل هو من العدول أو هو من الضعفاء، ولأن الرواية تحتاج إلى مزيد تحر واعتناء وأمرها خطير، والرواية دين، ولا يجوز أن يتكلم أو أن يدخل أو أن ينسب الإنسان إلى الدين ما ليس منه أو شيئا على سبيل التوهم، فعند ذلك لابد من ماذا؟ من التوقف. نعم. أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. أو بدعته، وهذا فيه تفصيل سيأتي الكلام عليه لخلاف كثير وكبير بين أهل العلم في ترك الرواية عن أهل البدع، فمنهم من فرق في أحوال المبتدعة بين الداعين إلى البدعة وبين غير الداعين، ومنهم من فرق بين المتحرق لبدعته وغير المتحرق، ومنهم من فرق بين البدعة الكفرية وغير الكفرية، ومنهم من فرق بين الرواية التي يحتاج إليها من طريق هذا المبتدع وبين الرواية المشهورة فلا حاجة إلى أخذها من هذا المبتدع، ومنهم من فرق بين من روى رواية وتلك الرواية تشد من أزر بدعته أو قد تؤيد بدعته فلا كرامة ولا تؤخذ، وبين الرواية التي لا تعلق لها بالبدعة أقوال. سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في عند أن ننتقل لهذا المبحث، وهل ترد رواية المبتدعة على الإطلاق أو تقبل على الإطلاق، أو الأمر في تفصيل بين الرواة الذين ضعفوا فلا تؤخذ عنهم الرواية الضعيفين، وبين الرواية التي قد حكم العلماء على روايتها أو على هؤلاء المبتدعة بالثقة بالتوثيق. فإذا كان قد حكم عليه بالتوثيق ولم يستحل في بدعتهم الكذب فإن الرواية تؤخذ عنهم، أما الذين يستحلون الكذب كالخطابية وغيرهم فإنه لا تؤخذ عنهم الرواية، سيأتي الكلام على ذلك. قال: واعتقاد أي البدعة ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة ومن كيفية ومن جنس ومن عدد في الأذكار كذلك، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، فيدخل المعارض من باب أولى، وإن دخل وإن كان معاندا فقد يدخل ذلك فيما هو أعظم من البدعة. نعم. أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من صحابته. نعم، صدق. معرفة الموضوع. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع، إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالطبع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. نعم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الكلام على أقسام الطعن في الراوي بالكلام على القسم الأول الموضوع. فالموضوع هو الخبر المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة بقوله: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، ما كان متنه مخالفا للقواعد ولا خلاص صدق ما كان متنه مخالفا للقواعد، قد تجد المتن يخالف القواعد الشرعية فيحكم عليه بالوضع، والراوي كذلك من الكذابين. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله قال: كالأربعين الودعاني، وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. السيوطي رحمه الله قال: الموضوع قسمان. القسم الأول وهو من تعمد واضعه وضعا، من تعمد وضعه وقال: وهذا شأن الكذابين الذي يتعمد صاحبه الوضع، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو الذي وقع عن غلط وعن خطأ، فهذا موضوع، ولكن راوي قد لا يكون من الكذابين، ولكن قد يكون من المختلطين، من المضطربين، من الصالحين الذين وقعوا في الخطأ. إذن فالأصوب أن يقال الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، وقد يكون موضوعا على سبيل التعمد، فإذا عرف من راويه ذلك فهو الوضع الكذاب. وإذا لم يكن كذلك فقد وقع منه على سبيل الغفلة. إذن فلا يلزم أن تأتي لإسناد هذا الإسناد أو هذا المتن متن يخالف القواعد ويخالف المنقول والمعقول ومن الروايات المنكرة، فتقول طيب إذن وليس في إسناده كذاب فلا نحكم عليه الوضع. لا، قد يكون مما أدخله الكذابون على بعض رواته، فالكذابون هؤلاء قد يعمدون إلى راوي كما كان يذهبون إلى عبد الله بن لهيعة بعد اختلاطه فيقرؤون عليه ما ليس من حديثه فيقولون هو من حديثك فيقر ذلك فيروونه عنه أو يرويه بعد ذلك. إذا أدخلوا في حديثه ما ليس منه، فالأصل نقول الموضوع هو الكذب المختلط، ومنه نوع يكون راوي ليس كذابا مشهورا بالكذب ولكن قد يكون مما أدخل عليه. قال فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. إن قد يخطئ الكذوب يحتمل، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. لكن ليس معنى ذلك أنه هناك أحاديث موضوعة الحكم علي بالوضع لا بطريق الظن بل بطريق اليقين، بل بطريق اليقين. وهذا الذي مش فقط الذي صرح الوضاع بأنه قد وضعها، ما هو معلوم ومعروف أن يأتي ذاك الذي يريد أن ينفق سلعته كذاك الذي يبيع الجرجير فقال لو علمت أمتي ما في الجرجير لزرعوه تحت السرير، فهذا موضوع مكتوب وهذا بطريق اليقين. ذاك الذي يقول العدس قدس على لسان 70 نبيا، ولذلك لما سمع علي بن المديني ذلك قال هذا كذب إنه ينفخ البطن، لم يرجع إلى قضية ينفخ البطن بالواقع يعني أنه ينفخ البطن، لكن فقال يعني مع هذا التقسيس ينفخ، هم لو ما كانش ينفخ كان كيف يكون واضح؟ واضح؟ ما تقول تضحكوا يعني تجارب نعم. فقال هنا لكن لأهل العلم الحديث إذن ليس كل هذا النوع المكذوب أو الموضوع الحكم عليه بالوضع على سبيل غلبة الظن، بل منه ما يكون على سبيل ماذا؟ اليقين. طيب، وقال هنا لكن لأهل العلم الحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك الفعل. أهل العلم لهم نظرة ثاقبة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتين بالرواة، وأنت ترى كما قال أبو حاتم رحمه الله معرفتنا بهذا الفن إلهام، وممارسة الحديثي للحديث تكسبه قوة يميز بها بين حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يميز كما يميز الصيرفي بين النقود، فيميز بين المزيف والصحيح، النقد السليم والنقد المزيف، فتراه يعد نقدا بإصبعيه ولا ينظر إليه وفجأة يخرج لك ورقة أو نقدا يقول هذه مزيفة بلمسه، هذا عن خبرة ثاقبة وفهم وتجربة وطول ممارسة. كذلك الحديثين، وكم من حديث ينظر فيها النقاد كالإمام أحمد رحمه الله، كأبي حاتم، كأبي زرعة، كهؤلاء الفتون الكبار كالإمام أحمد، ويحكمون على تلك الأحاديث بالوضع وبالكذب وبالكذب. ولذلك يقول ربيع بن خيثم: إن للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. علامات ودلائل، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أن العلماء يميزون الحديث الذي عليه علامات النبوة تدل على الحديث. وليس هذا فقط، لا نستطيع أن نقول أن العلماء يحكمون على الحديث بهذا فقط، لكن هذا من ضمن الأمور التي يتوصلون بها إلى الحكم على الحديث: المعرفة والنظر والفهم الثاقب والتقوى والقرب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الأقمشة الذي له ممارسة وخبرة وحنكة للأقمشة، فإنه كذلك يعرف باللمس، فيعرف أن هذا النوع من الأنواع الجيدة، وهذا النوع قطني، وهذا النوع حرير، وهذا النوع فيه خيط من حرير، فيه خيط من قطن، هذا النوع فيه خيط من كذا، هذا باليستر، هذا كذا. هذا كيف يعرفه؟ يعرف بالممارسة، بالممارسة. هكذا في كل فن، في كل فن تجد أن الإنسان يعرف. هذا الذي يبيع البطيخ، يعرف الإنس أنت تطبل على البطيخة من سنة، لو طبلت حتى توقع قلبها في قلب البطيخة، لو كده ينزل القلب تروح البطيخة ما تصل، تمام؟ فهذا الذي يطبل على البطيخة، أنت تظن أنه هو مثلا خطوة على البطيخ بدون معرفة، بدون معرفة، لا، ويعرف أن هذه ناجحة، قد فعلا نضجت، بطيخك لم تنضج بعد. أنت تدعي من نفسك أنت تطبل وفاهم، أنت والله تطبل، ثم تطبل يصبح نايم، لا يمشي، القضية كيف هي البطيخ؟ نفس القضية. طبعا مع الفارق الكبير بين الصنعة الحديثية وبين ما ذكرنا من أمثلة، لأن هذا التقريب قضية من المسألة في إتقان، هناك معرفة، هناك من الأطباء من ينظر في وجه المريض يشخصه، من ينظر في وجهه يشخصه، تمام؟ قضية الطبيب الفلاني لسه جالس في الطبل على البطن، لا، هناك من الأطباء إلى الآن، هناك من الأطباء إلى الآن مع تقدم الطب، مع وجود السماعات، مع وجود الأشعاعات التلفزيونية الأخيرة، التشخيص السريع يدق على البطن، واضح؟ ويتحسس البطن فيعرف من أين الألم، هنا هنا زايدة، أو هنا كذا حصوة في كذا، أو الألم كذا، يعرف. فإذا كان في مثل هذه المهام فما بالك بالدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى يكسب هؤلاء العلماء إتقانا وفهما ونظرا ثاقبا، لأنهم يا أخوان هذا كله من أجل رفع الداء عن الأمة، ليس داء شخصيا وإنما داء عن الأمة. وأن ينسب حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من حديثه، وبمثبته ينسب إلى الشرع ما ليس منه. فأمد الله تعالى هؤلاء العلماء الفهم الثاقب، ولذلك الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله القرآن بحفظه، وحفظ السنة بأعلام الحديث ونقاله وبالعلماء الكبار. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم. حديث المنكر ليه؟ يجد أن فيه مطب لا يمشي مع الوتيرة المعروفة، لا يمشي مع الوتيرة المعروفة التي يعرفها طالب العلم، فيقشعر له جلده وينفر منه طبعه. نعم. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذبا في ذلك الإقرار. انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. نعم، قال الحافظ ابن حجر: وقد يعرف الوضع بإقرار واضع عند أن يأتي هذا الوضاع فيقول: انظروا فيما رويت لكم، فقد وضعت أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قد وقع من بعض الأضاعين، وقد قال فيما رواه ذريعة عن رجل من الخوارج أنه قال: انظروا فيما تحدثون به عن رسول الله، فإن كنا إذا أوينا أمرا صيرناه حديثا. فالإقرار يعمل به، فهو أحد الرجلين، إما أن يكون صادقا في إقراره على نفسه بالوضع، وعند ذلك لا تقبل روايته، وإما أن يكون كاذبا فيما يقول فقد كذب. وقد سبق معنا أن الذي يكذب في حديث الناس لا تقبل روايته. وقد يقال: طيب، ويكذب بس في هذه النقطة، وكيف نسقط روايته بالكذب مرة واحدة؟ طيب، هو يقول هذا الكلام من أجل ماذا؟ أن ترد الرواية التي رواها من قبل، ولا يؤخذ منه حديث؟ ففي ذلك ضياع للسنن وضياع للحديث إلى غير ذلك. فالحافظ هنا يقول: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. نعم، ولا يقطع، لا يقطع بصدقه في ذلك، لكن مع عدم قطعنا فإننا نعمل بالظن أو نعمل بالاحتمال، كما أننا ليس عندنا يقين بوهم وخطأ الضعيف في الرواية ومع ذلك نترك روايته، وقد يكون ماذا؟ صادقا في هذه الرواية أو لم يهم في تلك الرواية، فعملنا مع ذلك بالاحتمال. كذلك هنا، هل هناك احتمال على صدقه؟ نعم، هناك احتمال على صدقه، إذا فتطلق ماذا؟ رواية. قال: وفهم منه بعضهم، يعني هناك من فهم من قول ابن دقيق العيد بقول: لكن لا يقطع بذلك احتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، إن احنا نقبل روايته، فهم البعض وجه هذا الاحتمال أنه لا ترد الرواية بل تقبل ماذا؟ الرواية. قال: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، فتحمل رواية على السلامة وتحمل بروايته، وليس ذلك مراده، ليس ذلك مراده. والحافظ من هنا لعله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة، فقد تعقب كما عندي في الحاشية، تعقب كلمة لفظ العيد بقوله: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة، وقعنا في الوسوسة والسفسطة. ورد الحافظ على ذلك وقال: لا يفهم من كلام دقيق العيد القول بقبول رواية من أقر على نفسه بالوضع والكذب، ولكن يقول: ليس ذلك على سبيل اليقين، ولكنه على سبيل الظن والاحتمال، ومع ذلك يعمل بهذا الإقرار فلا تقبل روايته ويحكم على ما رواه بالكذب. قال: وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، يلزم من نفي القطع نفي الحكم، سيحكم عليه بالوضع ولكن لا نقطع بوضعه. قال: لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هناك ذلك حكم يعمل به بالظن ماذا؟ غالب، الخارج يقضي بالظن، في غالب الأحيان ليس عنده يقين. اليقين لو أنه ماذا؟ لو أنه شاهد الجريمة بعينه. اليقين لو نزل وحي من السماء لكنه لم يشهد الجريمة. فيقال بلى قد شهد اثنان قد يكذب في شهادتهما. قد أقر الرجل على نفسه قد يكون تمام كاذبا. وهو هنا وهو هنا كذلك ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل. إنسان يقر على نفسه بالقتل قل لك سيقتل إذا يقي أنه قتل أنه قتل أيضا ليس بيقين. وعندك الآن من الأخبار مثلا ذاك الولد الذي قيل أنه قتل ولد الممثلة قيل لا لا أصله هو أقر على نفسه ولكن كذب. إذن ما هو ممكن أقر على نفسه لكنه تحت التعذيب وتحت الضرب. إذن مع هذا الإقرار هناك احتمالات ومع ذلك يجرى الحكم. قال ولا رجم معترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. إذن العلماء يعرفون وضع الواضع أولا بالنظر إلى المتن وبمعرفة الأسانيد وبمعرفة كذلك أحوال الرواة الكذابين وبإقرار الراوي على ماذا؟ على نفسه. نعم. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. نعم هذه القرائن وضعوه كثر وكان من أشد محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب بسبب وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا استحسن أمرا ركب له إسنادا لاستحسن كلاما يركب له إسنادا. وقد روى محمد بن جعفر أن غندر أنه رأى شعبة رأى رجل شعبة على حمار فقال أين تذهب يا أبا بسطام؟ قال أتى أستعد على هذا الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وضع 20 حديثا. يعني هنا بكلامه بجعفر ابن أبي الزبير. قال من القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي. حال الراوي هنا عند أن يسمع مأمون بن أحمد مثلا وهو يسأل أو جلس في مجلس فإذا بالجالسين قد اختلفوا سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع فاختلفوا. فالرجل لا يريد أن يوقع شقاقا وفراقا واختلافا بين الأمة فيريد أن يوفق الأمة إلى قول واحد فساق على الشتو إسنادا دثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن مني أو من رسول الله أي رسول الله فيهم الحسن واضح إذا الحسن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة طبعا هذا يقين على أنه وضع يقين على أنه وضع كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبقى إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فزاد في الحديث أو جناح فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. نعم هذه القصة قد وقفت عليها وخرجتها في الكتاب المدخل التحليل للحاكم رحمه الله تعالى لكن فيها كلام من حيث الصحة والضعف. فهناك من المحققين الشيخ مشهور بن حسن له كتاب في القصص المشهورة على الألسنة فحكم عليها بالضعف والنكارة وذلك لأن المهدي ممن عرف بالتدين، فكيف يثيب الرجل على وضعه وكذبه؟ لكن حقيقة أني وقفت لها على بعض الطرق التي تتطور بها نفسي أنا مع شهرتها واستدلال العلماء بها في مثل هذه المواطن. وأما أنه أثابه فهو أنكر، ولكن هو علم أنه قد كذب من أجل النوال والعطاء، فما دعاه إلى الكذب إلا النوال والعطاء عند أن دخل عليه فيريد عن أن يشرع له اللعب بالحمام ويجعله من الأمور المشروعة، فقال أو جنح. فلما أدبر قال أشهد أن خفاك خفا كذاب، إذن هو عرفه بالكذب ولكن أعطاه ذلك من أجل ألا يخرج الذي وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يتورع أن يضع فيه أحاديث ويضع فيه الأحاديث؟ سيأتي في أمتي رجل يقال المهدي فهو الدجال فاقتلوه، ممكن يضع أي حديث فتؤلب عليه الأمر وقد يعني يخرب له بيته. فالشاهد كم يا مخرج يقال مش قضية أن المهدي أعطى مالا أن هذا دليل على نكارة هذه القصة، تمام، لكن كون أنه أعطاه المال فقد يعطى نصفا. قال إنا لنبشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، قلوبنا تلعنهم. فالرجل كون أنه أعطاه عطاء أو نوالا لا يعني ذلك أنه أثابه على الوضع، ولكن هو يريد بذلك أن يكتفي شره وأن يلجم لسانه وأن يصرفه الله تعالى عنه. وليس معنى أنه هو خليفة من أمير خلاص يعني بيخافش من كلام الناس أو كذا أو كذا، لا، واضح؟ حسن ها؟ حسن الولي؟ آه، حسن إن شاء الله. نعم. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. نعم. قال ومنها إن القرائن التي يعرض بها الواضع ما يؤخذ من حال المروي كان يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل. وبالطبع يا أخوان بالنسبة لهذا لا بد من العلماء وأن يسبق الإنسان، فلا يأتي إنسان يقول هذا حديث موضوع وهذا موجود في أناس اليوم كثر لا كثرهم الله، هؤلاء الذين يأتون بعض الحديث الصحيحين أو في البخاري مثلا فيقولون هذه من الأحاديث المكذوبة. فطلعت أنا على منشور أو صحيفة من الصحف، هذا الصحفي كما يتكلم في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري، من على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الجارية فتأخذ بيده في إحدى سكك المدينة حتى يقضي لها حاجتها فينظر في أمرها إلى آخره. فقال هذا حديث موضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأته إلا وكان الشيطان ثالثهم. والعجيب من حديث هذا الذي يعني ما خلا رجل بامرأته ليس الصحيح شاهد داود نفسه، فحكم على النبي في البخاري بالواضح واضح. والحديث كما قال العلماء انه خلع عن اسماعهم ولم يخلع عن انظارهم، يعني ما اختلى بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخلوة ماذا المحرمه، وانما ذهب بها الى حيث لا يسمعها اصحابه وهم جلوس وهم يرونه، بدلاله ان انس رضي الله تعالى عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الحكم بالواضع لمن هب ودب ان يحكم بهذا البند. ولكن الجوز رحمه الله قال أحسن ما قيل بذلك، قال إذا رأيت الحديث يباين المعقول ويناقض ويخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، ومناقضة الأصول بمعنى مناقضة الأصول يكون خارجا عن دواوين السنة من السنن والصحاح والمسانيد والمعاجم، ليس مرويا في هذه الكتب، واضح؟ فالحديث الذي يخالف القرآن بمثل هذه الصورة فهذا حديث موضوع. وقد جاء أيضا بعض النصوص مثل قصة الغرانيق، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن مفتجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الشيطان فوضع ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ما ألف في الحكم على ذلك بالوضع لنكرة المن كما تكلم في ذلك الشنقيط رحمه الله، وهناك رسالة وهي نسف أو نسف نصب المنجنيق في قصة الغرانيق أو بهذا المعنى، ونقف عند هذا إن شاء الله. طيب تفضل. ثم المروي تارة يقترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره لبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيفا ضعيف الإسناد فيرتب له إسنادا صحيحا ليروي. طيب على كل من هذا إن شاء الله كل له أمثلة تكون ويكون الكلام عليه في الدرس القادم بعون الله تعالى وتوفيقه. سبحانك اللهم وبحمدك.